بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان الى دار دول امين. الحد الثاني من احد الخمسين، الحد اللي فات كان احد توما، المسيح بياكد قيامته لتوما. وبعد كده الاحد الجاي ناخد كل مره كل حد يكلمنا عن اسم من اسماء السيد المسيح او لقب من القاب السيد المسيح. النهارده المسيح خبز الحياه، حد النهارده كلمني عن ان المسيح هو خبز الحياه. يبدا كده الانجيل يقول لي من اصحاح 6 انجيل معلمنا يوحنا، انا هو خبز الحياه، من يقبل الي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش الى الابد. الحد زي ما قلت لحضراتكم بنسميه احد المسيح خبز الايه؟ خبز الحياه. كلم حضراتكم في موضوع المسيح خبز الحياة ده في أربع كلمات بسيطة أوي. أول كلمة المسيح بيقول لي من يقبل إلي فلا يجوع. أول كلمة عايز أكلم حضراتكم فيها هي كلمة الجوع. جوع كلمة وحشة منفرة للأذن. مفيش حد أبدا على الأرض ما جربش مشاعر الجوع، تأخر على الأكل شوية يجوع. أخطر حاجة في الجوع عايزك تخلي بالك منها كويس قوي، إن الإنسان في وقت الجوع ممكن يعمل أي حاجة. الإنسان لما يجوع ممكن يعمل إيه؟ أي حاجة. الكتاب يقول لي إيه؟ يقول لي سفر الأمثال كده على فم سليمان الحكيم أن النفس الشبعانة تدوس العسل. حلو قوي نص الآية الجميل ده. بص بقى النص التاني الصعب، وللنفس الجائعة كل مر حلو. لما يكون في واحد جعان كل مرة بالنسبة له ايه؟ حلو. عشان كده يقول الكتاب في انجيل معلمنا الاصحاح 15 ان الابن الضال لما جاع، لما بعد عن بيت ابوه ابتدى يجوع، كان يشتهي ان يملا بطنه من الخرنوب اللي بيقدم للايه؟ حد يشتهي اكل الحيوانات؟ هو حاله الايه؟ الجوع كده. جوع حاله صعبه. طبعا ده من حيث الجسد، ما يهمناش جوع الجسد، جسد كده في الاخر هيتورق تراب. يهمنا قوي الجوع الروحي. زي الجوع الجسدي بالظبط الجوع الروحي. لما الانسان يوصل نفسه للجوع الروحي ما تستبعدش ان يعمل اي تصرف، يعمل اي حاجه. لما الانسان يكون جعان روحيا ممكن يعمل تصرفات غريبة وصعبة مش منتظرة أبدا ومش متوقعة. عشان كده عايز أقول لحضرتك نصيحة بخصوص الجوع دي، اوعى توصل نفسك لحالة الجوع الروحي. لو وصلت لحالة الجوع الروحي ما تستبعدش انك تعمل اي حاجة. في ناس تبدأ حياتها مع ربنا وهي شباب وهي صغيرة بعلاقة حلوة مع ربنا وتشبع نفسها روحيا، يبقى حياتها فيها كنيسة قوية، حضور للكنيسة قوي، وفي اجتماعات وفي تناول وفي صلاة، في صلاة بالأجبية وفي قرايات وفي سماع، فيبقى شبعان روحيا ما يعملش خطايا كتير قوي. يعني مثلا من أكثر الخطايا اللي بتحارب الإنسان في مرحلة المراهقة هي الخطايا الجسدية، خطايا الجنس. فتلاقي واحد عدى فترة مراهقته اللي هي مرحلة صعبة بمنتهى الأمان والسلام، وبعدين ابتدى يجوع نفسه روحيا، مش بيشبع نفسه روحيا. اهتمامه بالصلاة ابتدى يقل، اهتمامه بكلمة ربنا ابتدى تقل، مشاغل الحياة والجواز والشغل والمشروعات والمحلات ابتدى ينشغل قوي، فابتدى يجوع روحيا، يعمل حاجات وهو في سن كبير يمكن 50 أو 60 ما عملهاش وهو في سن 15 و20. ده بسبب حالة الايه؟ حالة الجوع. عشان كده الانسان بقول لحضراتكم خلي بالك ما توصلش نفسك لحالة جوع روحي، دايما خليك شبعان، دايما خليك على اتصال بالخبز الحي، خبز الحياة النازل من السماء اللي هو السيد المسيح. خلي بالك دايما من نظامك الروحي، خلي بالك من صلواتك، خلي بالك من حضورك الكنيسة، خلي بالك من كلمة ربنا، سماع وقراية. طول ما أنا متصل بالله أنا في حالة شبع، بقدم غذاء لروحي. أول ما أبعد الروح هيحصل لها إيه؟ هتجوع. وأكثر حاجة في حالة الجوع إن الإنسان وقت الجوع ممكن إيه؟ يعمل أي تصرف، يعمل أي حاجة. دي أول كلمة، كلمة الجوع. تاني كلمة أحب أقولها لك عن المسيح، خبز الحياة. مفيش إنسان يقدر يشبع جوعك، ما تنتظرش إن شخص أو شيء يشبعك، انسى دي خالص. قديسين قالوا كده أن داخل الإنسان فراغ لا نهائي، جوه الإنسان فراغ مش محدود، فراغ لا نهائي. وجميع البشر والأشياء كلها إيه؟ كلها محدودة، فمش معقول أنا أجيب غير المحدود عشان يشبع الإيه؟ يشبع المحدود. أنا جوايا كإنسان سعلي حالة من الرغبة أن نوصل للغير محدود، أن نوصل للكمال. والغير المحدود والكمال ده مش موجود غير في شخص مين؟ في شخص ربنا. مسكين أوي أوي أوي الإنسان اللي بيفكر يشبع نفسه، يشبع احتياجاته، يشبع جوعه من أشياء أو من أشخاص. الراجل المسيح اتقابل معاه المخلع ده اللي 38 سنة مرمي على البركة، عبر عن حال كل واحد فينا. المسيح راح له قال له أتريد أن تبرأ؟ عاوز تخف؟ فالراجل قال له إجابة عايزك تحفظها كويس قوي. إيه الإجابة؟ بتقول إيه؟ قال ليس لي إنسان. خليك عارف دي كويس قوي، أنا ماليش حد يا رب، انا ماليش انسان. اوعى تفكر ان وانا لسه في بيت ابويا صغير ان ابويا وامي ممكن يشبعوني. يشبعوني شويه، يشبعوني جزئيا، لكن يشبعوني زي ما انا عايز لا. اوعى تفكر انك لما تتجوز او لما تتجوزي شريك الحياه هيشبعني، ابدا برضو مش هيشبعني. الموضوع ده انا بقول لحضراتكم الحاله اللي عبر عنها الراجل المخلع دي حاله كل انسان، ليس لي انسان. مش عايز اقول لحضراتكم قد ايه زوجات يجوا يشتكوا ان جوزها مش حاسس بيها، لا حاسس بتعبها ولا حاسس بشغلها في البيت ولا بيسمعها كلمه حلوه، ومش عاوز غير طلبات. وكام زوج يجي يشتكي من مراته مش حاسه بتعب الشغل اللي انا فيه. الاثنين في حاله ايه؟ في حاله جوع، والاثنين منتظرين ان الاخر يشبعني. ده مش هيحصل، مفيش انسان يقدر يشبع انسان. لو الانسان كان يقدر يشبع الانسان ما كانش فيه داعي ان المسيح يجينا على الايه؟ على الارض. كان يسيبنا خلاص نشبع بعض، كده مش هيحصل. لا شيء ولا انسان يقدر يشبع الجوع اللي انا فيه. اوعى تنتظر ان حد ممكن يعمل ايه؟ يشبعك. المراه السامريه خاضت التجربه، دخلت التجربه دي، جوزت واحد راجل في الغالب ما استريحتش معاه فطلقت. كانت الشريعه في العهد القديم بتسمح بالطلاق والزواج. اتجوزت واحد تاني برضه ما ارتحتش معاه، ما اشبعهاش، لم يشبع كل احتياجاتها، اتطلقت. جوزت تاني حصل نفس الامر، والتالت والرابع والخامس، فيش ولا واحد في الخمسه قدر يخليك تبقى في حالة رضا، في حالة شبع، في حالة فرح. لا، لأن الإنسان طبيعته أنه يكون إيه؟ أن يكون ناقص، ليس كامل إلا واحد وهو إيه؟ وهو الله. كل واحد في عيوب، كل واحد في عيوب. واحد مرة بيقول لي أجرت شقة، سكنت في شقة يعني، لقيت جيران متعبين وعندنا في البيت واحد مريض نفسيا مطلع عيني. قلت أريح دماغي وأغير الإيه؟ أغير الشقة. رحت شقة تاني لقيت أنواع من المتاعب الجديدة ما كانتش موجودة في الأولى. رحت شقة ثالثة لقيت أنواع من المتاعب، تعب جديد برضه ما شفتوش في الاثنين اللي فاتوا. رحت شقة رابعة قلت له ولو غيرت حتى ألف شقة كل ما تروح حته هتلاقي نوع من الايه؟ من التعب. ده وضع الحياه في الارض، ده النظام. النظام ان هنا المكان بتاعنا ده ليس لنا فيه ايه؟ ليس لنا فيه راحه، الراحه دي موجوده فوق. المراه السامريه بعد ما جربت جواز خمس مرات والخمس رجاله فشلوا ان هم يشبعوا احتياجاتها، قالت ابطل موضوع الجواز ده، اجرب الراجل الاول بعد كده قرر اتجوز ولا لا. عشان كده المسيح قال لها اللي عايشه معاه دلوقتي مش ايه؟ مش جوزك. اول كلمه عايزك تعرفها عن المسيح خبز الحياه هي كلمه الجوع. عايزكم تحفظوا جمله واحده بس عن الجوع، اخطر حاجه في الجوع ايه؟ ان اثناء الجوع الانسان ممكن يعمل اي حاجه. عشان كده انصحك وشجعك قوي ما توصلش نفسك لحالة الجوع الروحي عشان تبقى في خطر. الكلمة الثانية، اوعى تنتظر ان يشبعك انسان او شيء. لو انت فضلت تجري ورا ناس عشان تشبعك او تجري ورا اشياء عشان تشبعك، زي اللي بيجري ورا السراب، عارفين حضراتكم السراب ده؟ حد يكون واقف على الاسفلت طريق سفر يشوف ان في زي ما يكون في مية على الاسفلت، الشمس لما تضرب في الاسفلت تعمل زي ما يكون في مية، ده يسموه سراب. سراب يعني حاجة مش موجودة، حاجة وهمية. لما توصل للنقطة دي ما تلاقيش مية، ده ما كانش فيه، ده سراب. او برضو الجري وراء اشباع احتياجاتي من الارض، ده سراب. سليمان جرب الموضوع ده. سليمان الحكيم ربنا اداله غنى جامد قوي، قال لك اجرب اشبع نفسي. قعد يعدد بقى في اصحاح الكتاب المقدس، زرعت لنفسي جنات وفراديس. عنده جنات، عنده كانت المائدة بتاعته يقدم عليها 10 عجول غير الخرفان والطيور، أكل كتير وخدم. يقول لك الذهب كان زي النحاس، ملهوش قيمة في مملكة سليمان، يعني كل حاجة متوفرة. وبعدين قول لنا بقى خبرتك بعد العز والغنى والشبع الجسد ده كله، قال لي كله ملهوش لازمة، باطل الأباطيل، الكل باطل، وقبضة إيه؟ قبضة ريح. ما شبعش بعد العيشة دي كلها، ما شبعش. دي تاني كلمة. ثالث كلمة، الجوع أمر خطير ومفيش إنسان أو شيء يقدر يعمل إيه؟ يشبعني. أنت عقدتها لي كده يا أبونا، عقدت لنا الدنيا. أقول لك الكلمة الثالثة بقى اللي تفرح، في حد جه عشان يشبعك، المسيح، الخبز الحقيقي النازل من السماء. قال عن نفسه الخبز الحقيقي، قال عن نفسه خبز الحياة، وقال عن نفسه خبز الحي، وقال عن نفسه الخبز النازل من الايه؟ من السماء. قال السيد المسيح لبني اسرائيل كده، من يأكلني يحيى بي، لأكل أنا يشبع، ليس كما أكل أباؤكم المن في البرية وإيه ومات. المسيح بيعمل مقارنة بين الأكل اللي بنأكله على الأرض هنا وأكله هو شخصيا، علاقتنا بسيد المسيح. يعني قال اللي هيأكل أي أكل أرضي لا يمكن أن يصل إلى الشبع، ولا يمكن أن يصل إلى الحياة الدائمة، مش هتحيا إلى الأبد. لكن لما ترتبط بالمسيح تستطيع أن تكون في حالة من الشبع وفي حالة حياة إلى الأبد. تقول لي بس أنا هموت بالجسد، موت الجسد ده ملهوش ولا لازمة عندنا، ملهوش أي لازمة، ده اسم انتقال. أنا مجرد بغير أماكن، كنت عايش هنا على الأرض وأطلع أكمل أعيش فين؟ فوق في السماء. عشان كده الكنيسة كانت دقيقة لما سمته انتقال وليس موت. العجيب بقى في شخص سيد المسيح ده، انه هو يستطيع ان يقدم، اسمع دي كويس قوي، شبع كامل للانسان، مش شبعه بس، لا شبع كامل. معروف ان الانسان مثلث، ثلاث حاجات عند الانسان. في حاجه اسمها احتياجات جسديه، اكل وشرب وشويه فلوس عشان نقدر نعيش ويبقى لنا سكن وبيت يقوينا وبيت معقول نقدر نعيش فيه، دي كلها اسمها احتياجات ايه؟ جسديه. المسيح يقدر يسددها. بصوا خبره اللي عاشوا مع المسيح قالوا ايه. داود النبي قال ايه جميله قوي، هو عرفه كويس. قال كنت فتى وقد شيخت من وانا صغير شاب، قالت لما بقيت شيخ لم ارى له نسلا قد جاع او ذريه تلتمس الخبز. ما شفتش حد من نسل المسيح او من ذريته من ولاده جاعه او كانوا بيدوروا على لقمه. وقال في المزامير الايه الجميله، الاشبال ممكن تجوع والاسود ممكن تحتاج، لكن المؤمنين دول مصدر شبعهم ايه؟ يسوع، مش ممكن يحتاجوا او يجوعوا. طيب والاحتياجات النفسيه، يا رب انا ما فيش حد بيقدرني في الارض، فيش حد حاسس بيا، ولا حد مقدرني، ولا حد حاسس بيا. انا كأم مطحونه في البيت وطفحه الدم، لا سامع كلمه تقدير من عيالي، ولا سامع كلمه تقدير من جوزي. وانا كراجل بتعب جدا في الشغل عشان اوفر احتياجات البيت، يمكن بشتغل طول اليوم، يمكن بشتغل عمل اضافي، بتعب جدا عشان اوفر احتياجات، محدش حاسس بيا. انا اسف اقول كده، ولا حد هيحس. ولا حد هيحس، لكن في واحد حاسس بيا قوي، المسيح اللي بيسدد احتياجات النفسية، اللي قال حتى لو نسيت الأم راضحها أنا مش ممكن إيه هنساك، اللي قال لي أي عمل هتعمله أنا مقدره قوي، أنا مقدر أي تعب هتقدمه، عارف لو قدمت كوباية مية، شوف الأم بتقدم كم كوباية مية لولادها في اليوم، كوباية مية واحدة بس قدمتها أنا مش هنساها وهذكرها وهفتكرها لك. مسيح شخص يقدرنا جيدا، صدقني بمنتهى الأمانة لن تجد شخص يقدرك قد المسيح. من كتر تقدير السيد المسيح للإنسان، قديسين قالوا إن لو العالم كله كان ناس أبرار وكان في خاطي واحد بس، جه في تاريخ البشرية خاطي واحد، ده مستحيل، والخاطي الواحد ده كان يحتاج إلى فداء، المسيح كان هيسيب السماء يخلي ذاته يلبس جسدنا ويجي يتألم على الصليب ويموت عشان يفدي ولو إنسان إيه واحد. المسيح يقدرني، يشبع احتياجات النفسية، كل الاحتياجات. أنا عايز أتحب يا رب، عايز أحس إن أنا محبوب، وعايز أحب. ما عندك يا ابني، ما عندك يا بنت اللي بيحبك حب حب غير محدود، اللي أحبنا إلى المنتهى، اللي حبه برهن السيد المسيح عنه بأن قدم ذاته فداء عنا. مين يحبنا على الأرض حتى الموت؟ ما تلاقيش، فيش حد يحب حد حتى الموت، صعب شوية. حتى الأم، الأمور ممكن تتلخبط منها شوية، أقوى عاطفة على الأرض عاطفة الأم، ممكن تتلخبط. سفر الملوك يقول لي إن في مجاعات مرت على مملكة بني إسرائيل، الأمهات الحنائن، أم الحنائنة، ذبحوا أولادهم وسووهم وكلوهم. كتاب بيقول كده، ده حصل. لكن الحب الوحيد الذي لا يتغير، محبة قوية ثابتة متدفقة، ده من شخص الله لي بتتغيرش. مش منتظر أن أعمل حلو ولا وحش أن يحبني، مش منتظر أنا أكون قريب منه أو بعيد عنه عشان يحبني، هو بيحبني في كل الأحوال، في كل الأحوال. محبة المسيح لي هو محبة مش لأن، لكنها محبة رغم أن، مش لأن أنا كويس، مش لأن أنا بصلي، مش لأن أنا باجي الكنيسة، مش بأن أنا بعامل خواتي حلو، لا، حتى لو عكس كل ده، أنا مش بصلي، مش باجي الكنيسة، وسلوكياتي وحشة وتصرفاتي صعبة، مفيش حد طيقني، لكن هو برضو بيعمل ايه؟ بيحبني. الله بيّن محبته لنا إذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من ايه؟ من أجلنا. أول كلمة الجوع، تاني كلمة اوعى تفكر ان في انسان او شيء ممكن يشبعك، تالت كلمة جه الخبز الحي، خبز الحياة عشان يقدم لي شبع شخص سيد المسيح. اخر كلمة الآية بتقول ايه؟ الآية رقم 35 من اصحاح 6 من انجيل يوحنا، انا هو خبز الحياة. حلو قوي الجزء ده، بس خلي بالك من جزء جاي مهم، من يقبل الي فلا يجوع. تعال بقى للمسيح، دي الكلمة الرابعة، لو مش عاوز تجوع، مش عاوز تتعرض للجوع لا الروحي ولا الجسدي، تعال للمسيح. بيقولوا ايه؟ ان الله هو الذي يهيئ طعام الطيور، عصافير والحمام، الحاجات البرية دي كلها، الطيور البرية محدش بيوفر لها أكل، ربنا اللي هو بيوفر الايه؟ الأكل بتاعها. بس الطائر ضروري ان يتحرك من مكانه، من على الشجرة اللي كان نايم عليها، عشان يروح يدور على الأكل ويعمل ايه؟ وياخده. هو ده المطلوب مني، تروح تدور على شخص سيد المسيح، تروح له زي ما الابن الضار رجع كده، بعد ما رجع قال، بعد ما جاع وتعب قال أقوم وأرجع إلى أبي أقول له أخطأت في السماء وقدامه. صح، ربنا موفر لي كل حاجة كإنسان، موفر لي شبع جسد، موفر لي شبع نفسي، موفر لي شبع روحي، بس أنا لازم أروح أخد، أنا أروح أمد إيدي. أنت المائدة معدة أمامك، أكل محطوط قدامك أصناف وألوان، مد إيدك وكل. للأسف كثيرين المائدة أمامهم أهي، المائدة أهي، مائدة الشبع الحقيقي، جسد ودم عمانوئيل حاضر معنا على المذبح، مش بيمد ايده، مش بيتقدم، مش بيقبل اليه. كثيرين امامهم المائده معده ويشتكون من الجوع ويعانوا من الجوع. انت قدامك يا ابني، قدامك يا بنت الاكل، قدامك مصدر الشبع. المسيح متاح للانسان طول اليوم. صدقوني مهما كانت لي علاقه بشخص، مش ممكن الشخص ده مهما كان بيحبني يبقى متاح بالنسبه لي 24 ساعه في اليوم. ممكن في وقت احتاجه اتصل بيه الاقيه نام، تعب نام، او الاقيه بيعمل شغلانه ما عرفش يرد علي، اي حاجه تعطله. الا المسيح متاح 24 ساعه في ال 24 ساعه. اي وقت تطلبه، اي وقت تقول له انا محتاجك، اي وقت تقول له انا عايزك، هيقول لك ها انا زين، انا هو، انا هو. ده مش كده وبس، ده المسيح يقول لي انا قلت ها انا زاه لشعب لم يطلبني. ده اللي مش هيطلبني بس هقول له انا هو، وكمان اللي مش هيطلبني انا جنب منه. الشبع متاح والخبز متاح، فاضل اللي احنا نعمل ايه؟ نمد ايدينا وناكل، نقبل اليه كي نحمي انفسنا من الجوع. الله قادر ان يعطينا هذا الشبع بشخص مبارك الذي له كل ما توقع.